نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. حديثنا اليوم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يورينا قديش النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم يحافظوا على اللياقة البدنية وعلى المظهر الحسن، وأن الإنسان وقت هداه ربي للصراط المستقيم مش بشي يولي سيدي هدنا فلسة مقطعة والفيستة فهمتي ولا مكمشة ويديه تقطر بالماء وهو مزرزقها الدنيا كلها. أيسمع اسمع من بنو هالحديث هذا نبدأ به. عن مجيبة الباهلية رضي الله عنها وأرضاها عن أبيها أو عمها، شكت هي قالت لا نعرف بابا مشال سيد النبي ولا عم، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبوها يا عمها يعلم الله، ثم انطلق فأتاه بعد سنة، مشى زار سيد النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عليه عام ورجع بعد عام. والرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه إذا كان قمر إنسان راه آلاف راه وفاء بإذن الله ما عاش ينساه، عنده ذاكرة ما شاء الله تعرف اللي أحسن عقل خلق رب سبحانه وتعالى في العالمين الكل هو عقل الرسول الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. جاء بعد عام سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تغيرت حاله وهيئته، كان مصلي على النبي قدع صحة زين لبسة، رجع له بعد عويم فهمتني ولا لا ضعف حالة فهمتني ولا لا تعبة، وقد تغيرت حاله وهيئته. فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ يا أخي ما عرفنيش، هذا سؤال سيد النبي صلى الله عليه وسلم منه هكا ما عرفنيش. قال ومن أنت، شكونك أنت ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. أيوة قالوا أنك الباهلي راني جئتك عام ناول، ما قالوش بك هكا لا، أسمع مباشرة إيش قالوا صلى الله عليه وسلم. قال فما غيرك؟ ليه كنت جيتني منور ما شاء الله عليك، لباس صحة زين، شو بك هكا الوليد في الحالة هذه؟ فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بحبش إنسان يكون معناتها في نعمة منور من دوشه كل يوم تيري ما شاء الله تجيه في نهار كذا وليلة يولي هيئة مكشبر أو في ستو طايحة أو في ستو كذا، لا أسمع اللهم صل وسلم وبارك عليه ينجم يقولوا لا ما قلتك. لا كان صلى الله عليه وسلم لا يجامل في الحق، يحب الحق. قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ سؤال. قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. قال له يا رسول الله من وقت اللي روحت من عندك حبيتك ودخلت في قلبي وليت معاتش لم أكل الشراب، صايم كل يوم ما ناكل كان حويجة شنو في الليل بعد المغرب، معناتها خاطر ربي سبحانه وتعالى جعل المغرب هو دخول الليل. إيش قال في القرآن؟ ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس، معناتها كان يصيم كل يوم ما يشق فتره أكهو، معناتها على طول السيد النهار على أخوه، ما فماش هذا نهار اثنين ولا خميس، لا لا لا على بعضه. قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ما قالوش انت دمدوم صلي عني بعليك هاك قوي في دين ربي وهاك الصيام كل يوم. لا اسمع، التربية الأخلاقية والتربية البدنية والتربية الروحية متاع سيد النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اسمع ايش قالوا، ما قالوش صحيت، اسمع قالوا عذبت نفسك. اسمع اهو ملا قالوا عويم بعدت علي عذبت فيه روحك، هذا هك شماته في نفسك عذبتها، هذا قالوا عذبت نفسك هك هاو لامس يتكلموا. ثم قال مباشر اعطاه الحل، صم شهر الصبر، صوم شهر بركة اللي هو شكون رمضان، هذاك سمي بشهر الصبر اي، ويوما من كل شهر. ولذلك الاثنين والخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس على طول ما يبطلش. لا غلط اللي يقول هذا، لان اتفقوا ان صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام ستة ايام من شعبان هي أنواع من الصوم المستحب. شنو معناها يجمع المستحب؟ أي الذي فعله صلى الله عليه وسلم وتركه. مرة يصيم اثنين، مرة يصيم خميس، مرة يصيم اثنين وخميس، مرة ما يصيمهمش الزوز ويصيم ثلاثة أيام من كل شهر، هكا صلى الله عليه وسلم كانت أحواله تغيير. ولذلك صيام الاثنين والخميس هما مستحب، قالوا من سنة الرسول الوحيد النهار اللي تسمى سنة ما بطلوش في حياته جملة هو يوم عاشوراء. هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بطلوش جملة واحدة، حتى من قبل أن يفرض الصوم كان يسيمه. وقت مشى المدينة قالوا له راهو يسيمه فيه، ها ولقينا اللي هو زاد يسيمه، قالوا ما لك، أنا عشت العام الجاي إن شاء الله لما نزيد نسيم معها التاسع. وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يصوم التاسع صلى الله عليه وسلم. ما تبين أن كل ما عدا صيام شهر رمضان وإلا الكفارات، شنو كفارة؟ كما قلوا أحلف والله دار نسيبتي لعند زوزلها من اليوم، حلف هكا يجيش تنسيبتك ما كيف أمك، خرجت من كلمة من فايمها كلمة ما غشت كسبها ميمتك، ما كيف كيف كما خوذ بخاطر الكبار ما تخافش ما تربح أنت. أي قال أنا حلفت تو، حلفت تو كجعل لك ربي كفار، يا تطعم 10 مساكين كان عندك فلوس، وإذا كان الله غالب مقينة توكل على ربي سيم ثلاثة أيام. شو تسمى ذي كفارة؟ ذي كفارة باهي وأنواع أخرين بالكفارات. من ملا سيدي عنا صوم الفرض هو رمضان وزيد، وعنا الصوم اللي هو فرض الكفارات وإلا النذر. شنو النذر؟ يا ربي كان جيب لي البنتي راجل صالح يخاف ربي ويكون معناتها يهنيها وكل شيء، يا ربي لما نصيم لك ثلاثة أيام. ولو فرض في حقك، لو كان ربي يجيب لها راجل صالح كما نويت وكما قلت المول واجب عليك، وإذا مازال ما جابلهاش لا مش واجب عليك، هذا يسمى النذر. تويجين هذا يا سيدي، احنا ايش يتكلموا؟ يتكلموا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يوجه في الأمة الكل، مش في السيد هذا بركة اللي هو صحابي جليل اللهم ارضى عنه وارضاه. اول ما جاه الشعر مشبشب، الدنيا حالة، الضعف باين عليه، قالوش لا، قالوا عذبت نفسك هذا. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، من كل شهر نهير يزي. قال زدني فإن بي قوة. يا رسول الله ما زال عندي شوية قوة زيدني شوي. قال صم يومين، يا سيدي صيم شهر رمضان وزيد معاه نهارين، نهارين في الشهر بهيس. قال زدني، قال صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال صم من الحرم واترك. هاي كيف تحب الصيام انت، صم الأشهر الحرم، شنو صم منهم مرة وصوم وفطر. شنو صم وفطر؟ شنو من الحرم سيدي يا جماعة؟ الأشهر الحرم جاءوا ثلاثة بجنب بعضهم، أنا هو مسي اللي هما ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذوما ثلاثة بحذا بعضهم هذوما تسمى حرم، وشهر جاي وحده هو رجب. ولذلك ثبت على سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر شعبان كله، ثبت هذا رواه الطبراني حديث صحيح. وسيد النبي ما صام حتى شهر كامل بخلاف رمضان، قالوا كما صام شعبان. وأما بس كما وكانت تقول سيدة عائشة كنت نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى نقول عمره ما افطر فيه، وكان يفطر حتى نقول عمره ما صام فيه. هكا الرسول صلى الله عليه وسلم حواله مرة هكا ومرة هكا، هذا التشريع للأمة مش ما يشدوش على أنفسهم. هيا قالوا صم ثلاثة أيام من. قال زدني، قال باهي صم الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك ثلاثة مرات. هيا مرة صيم سيدي رجب، ومرة المسلم يجب تصيم، ومرة صيم جعبة، ومرة صيم من ذو القعدة، ومرة ما تصيمش هكاك، مرة هكا ومرة هكا هكا. هو هذا هو. قال وأشار صلى الله عليه وسلم بأصابعه الثلاثة فضمها وأرسلها. لأنهم الأشهر الحرم اللي جايين بحث بعضهم هم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وزيد الشهر اللي جاء وحده جاء شهر رجب. هذا مش موضوعنا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش الإنسان وقت اللي أنعم عليه ربي بالإيمان وبالصلاة وبالأخلاق الطيبة يولي فزد هيئته عاد، ويولي عاد يحب يلبس ولا وشلي في عذري كان يبدأ بالصبات يمسح فيه ويقربع، يولي يحب شليكة ماشي بها جاي بالصباع، فهمتي ولا لا؟ وشورتها مرة الساق هذه طالعة والأخرى هابطة. لا لا لا لا لا هذا وهذا الدليل هون اعطيتكم. قالوا اول ما جاه وقت جاء سيد النبي الجسد النبي صلى الله عليه وسلم فهل هي هذه؟ قالوا وقد تغيرت حاله وهيئته. ايش قالوا؟ قالوا ما تعرفني؟ قالوا من انت؟ شكونك انت؟ قال فلان الفلاني الباهلي اللي جيتك عام ناول. فما غيرك وقد كنت حسن الهيئه؟ عليه كنت منور هكا بعد عام في عوض زيني منور أكثر جاني هكا بها الحالة هذه؟ أي نزيد حديث آخر نختم به كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الهيئة، وخاصة وقت تبدأ فما معناتها اجتماع متاع مؤمنين مع بعضهم الكل في صلاة جمعة في صلاة عيد في اجتماع معناتها في شريكتك ولا في إدارتك ولا كيفاش يكون الإنسان عنده الأناقة متاعه؟ أراه الهيئة سيدي راهي عندها قيمتها، أراه سبحان الله حتى قلنا الشعراء قد تذكروش في حسة فارتة يقولوا الكلاب سبحان الله كلب كلب خلق ورب، إن الكلاب إذا رأت ذا ثروة هكا من الهيئة متاعه تقاه كوستيمين واحد إذا رأت ذا ثروة حنت إليه وحركت أذنابها. ماذا شنو معناه؟ معناتها وقت تشوف إنسان هيئة والباس وكل شيء قالك حتى الكلاب سيدي تبدأ تحرك في الذيل متاعها وتبدأ فرحة علامة بالفرحة وماك السيدة ذاك. أي وإذا رأت يوما فقيرا معدما تلقاها إنسان مسخح واجه ومقطعة وشليكة هرت إليه وكشرت أنيابها تولي هو خلط عليه وهو مسكين يجري. هذا عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مدام يقول لك أعطاك ربي، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقت اللي ربي يعطاك النعمة وريها وما تحرمش روحك. أي سيدي ما نطول عليكم بحديث، نشوفوا حديث الرسول الأعظم. وقبل هالحديث ذاية شو الآية ما بنها؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. اتوكل على ربي في الدنيا وفي الآخرة، هو اللي راهو باش ينجيك أخطر هو حي ما يموتش. سبح عليه سبح باش يغفر لك ذنوبك. شنو معناه؟ معناتها كمالة الآية وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول ربي نعرفكم والله مهما كنت تقي يعرفك راك تزقزق وراك عملت ذنوب وراك خمجتها. ولذلك اسمع وتوكل ما تخافش من هالذنوب ذي خطر توب بركة وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. شو محلاها الآية وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذاك هو الخبير بذنوبك ويعرفك. اللي يقول أنا ما عندي ذنوب يكذب، لأن الرسول الأعظم يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. اسمع الحديث هذا اللي بنختم به على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهيئة متاع المؤمنين، خاصة في نهاية الجمعة وقت يجتمعوا ولا في شريكتك ولا في إدارتك ولا في مكان عمومي وقت باش تجتمع بالناس كيفاش تكون الهيئة متاعك، لا سيما في المواطن اللي يحبنا ربي فيها ملمومين كيوم الجمعة. أن اسمعوا على الحديث هذا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب. شو ما بنوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان قل مس من عطر ولا لو كان قال من ياسمين، لا ما قال من طيب. شو معناها؟ خطر يعرف الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه علم ربي أنه في كل عصر فما طيب مباح ومستحب. فكل قوم ذاك قبل كان شنو الطيب؟ مثلا تو نشوفوا عصرنا حتى 40 سنه التالي 50 سنه التالي شنو هو الطيب كان المفضل؟ كانت الناس عندهم شويه ما ورد شويه ما ياسمين واللي تسماه تبارك الله ما شاء الله يعملوا البارفانات، فما الريف دور ثم لبانيتا ثم لطفتة، وكان تحطهم تخرج من قشرتك. قبل كانوا شكون يحطهم هذي؟ ما شاء الله، ما لا صلى الله عليه وسلم. شوفوا كل أخلاق وشوفوا كل عظمة متاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش ما نغتسل إلى يوم الجمعة ومس من كذا من، لا، قال من طيب، خاطر في كل عصر عنده الطيب متاعه والناس تحبك الشيء ذاك، ومس من طيب إن كان عنده. ساعات إنسان سبحان الله يجي يجيب لك نوع من العطر أكحل ما نش مستنسين به، قوي ياسر، أراه يقول لك يا أخوي هات يدك، هو يحط لك الريحة بيني وبينك ربي، يا تحس قلب غم عليك. وإذا كان باش تقول له لا، أي بغى يتغشش هو ويقول لك يا ودي كيفاش تحط ريحة كيما هذه، وكن نساء يشموها والقرآن تقول لك يمكن راجلي ولا غسل موت، ما أنت شيء خوف به. ما شوف اللهم صلي وسلم وبارك عليه كيفاش المحافظة على الهيئة من من اغتسل يوم الجمعة. ماشي البيت ربي أغسل لحمك، أنت مكموم طيب وتحب روحك، شوف روحك كان قاعد قد في الأمور هذه، هاي سنة الرسول الأعظم. غسلت يوم الجمعة قبل ما تخرج اليوم الجمعة؟ أيوة، من اغتسل يوم الجمعة. اثنين، ومس من طيب إن كان عنده شوية برفان، إذا عنده ما عندوش مش لازم تحط شريحة كافور تحط في حوايجك، ما عادش قبل كان يقول لك ريحة الكافور اللهم صلي على النبي حطوا فيها، حطوها في الحوايج منها تنحي التونية، ومن ما تحط ريحة يشم ريحة الكافور والله العظيم تكوخر ضاعت، يقول بعدك جملة واحدة ملا شوم، ومس من طيب إن كان عنده، وإذا ما عندوش مش لازم به، ولبس من أحسن ثيابه. قل لك تقول ويا مش نمشي وراء أي، قل لك الناس طيبة، قل لك مش نبدل الوين ومشي صلاة الجمعة طاو، قول ويا بدل ليه وين ماشي، انا ما ماشي صلاه الجمعه بشليك سوريا ريحه العرق تقتل عليك عليه. يسمع ما لما ياخذ ثواب الجمعه بالقدا كان السيد هذا اللي بدل حواجه، قالك مش الباس اللي يجي لا، ولبس من احسن ثيابه، انا هي احسن حاجه عنده في الدار هذيك اللي يلبسها يوم الجمعه. قالك ثم خرج كهو حتى ياتي المسجد، اي فركع ما بدا له، معناتها يبدأ يصلي في النوافل اللي يحب، اثنين أربعة ستة موسى ركعتين ويسلم ركعتين، أي ولم يؤذي أحدا. قال ثم واحد يؤذي، أي ثم سيد ثم في الجامعة شكون يؤذي، وبرشا حاجات يؤذي بها، يا ريحة عرق اللطف ما تتقربش متاع ضبابط، وإلا متاعك الصباط تلقاه سبادري الاسم العالي حسين وكل كلمة ما تتخالش، ويجبدك السبادري فهمتني ولا لا، جيفانشي ولا أديداس ولا بيما ولا، ويجبدك الريحة لطف يميمت يا ليتو ما لبس السينية. ويقول لك لا، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا رد بالك ولم يؤذي أحدا. أما إذا يا هذه اثنين، إذا يا أخرى الجمع محبي معناتها ما تلقاش كيفاش باش تعدى، وهو ما فماش، فماش بقايا سبحان الله، فما بقايا على البرة ما فين لقيت البقعة. وإحنا نقولوا لجماعة اللي صليوا ربي يهديكم ويستركم، وقت تبدأ فما بقيعات قدام، قدم مش أنت لقيت البقعة، خاطر ثم غيرك باش يجي يلقى البقعة به، شو يعمل السيد هذا؟ يبدأ يفحج على مع الروائح الطيبة متاع الكريستات، ويبدأ يجبد في هذا، وسامحني باش نتعدى، وين ماشي عدو باش يطلع في المنبر من علي مام هكا ماذا بيه. لا يرد بينا عادة سيدي، هاو من الحاجات اللي وصاك عليها الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة على هيئتك. اثنين، رد بالك تاذي أحد يوم الجمعة. ثلاثة، قالك ثم أنصت حتى يصلي، ينصت ثم إنسان الإمام يبدأ يخطب وهو سبحة في يده، سبحان الله سبحان اللهم صلي على النبي، يقول كيفاش ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أيا اسمع يا سبع، إنما جعل الإمام يوم باش تنصت باش تسمع، ولا يبدأ ولا هاو دز هذا هاو جبد هاو شرب هاو نحى قصر حصيرة من كذا عرف، لا ثم أنصت حتى يصلي، حتى اللي يصلي الجمعة أي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ما معناها؟ ما أنت ربي يغفر لك ما بينك جمعتين، ولو فهمتني ولا لا صار منك ما صار بفضل ربي، وقت احترمت عباده وجبت ريحة طيبة وشديت صف كي الناس ولبست أحسن ما عندك أكل، حتى الناس يقولوا اللهم صلي على النبي، ما شاء الله كيف يخرجوا من الجوامع شوكك النورات شوك الباس شوك النظافة شوك العفافة مش يقولوا لطف شو خارجين كأنه من استاد المنزة والقرآن عروقات شرتلة وحالة والآخر لبس الأصفر والأحمر والأخضر بس لبس ألبس أحسن ما عندك في بيت ربي. آي يا سيدي من طولش عليكم بحكاية اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ربي ارحمنا جميع المؤمنين يا ربي وبشرنا برضوانك يوم نقف بين يديك ونجح وليداتنا يا ربي جميعا في هذه الامتحانات واسترنا واستر بلادنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.